عنه، فهذه صريحة بأنه لم يسمع هذا الحديث منه صريحة، وأن بينه وبين من حدثه واسطة، هذا صريح. كالأول كقوله حدثنا، صريحة في أنه سمعه أو التقى به أو عرضه، عرض عليه أمامه. هناك ألفاظ غير صريحة لا بالانقطاع ولا بالسماع أو الوصل، وهي عن وأن وقال. قلنا عن هي أعلاها مرتبة، أعلى هذه المراتب التي هي محتملة للسماع ولغيره عن، وهذه لم يرفضها كما تقدم في أنها صريحة بالسماع في غير المدلس إلا شعبة، وقد رجع كما ذكر أبو عمر، هذا ذكرنا. لكن أن هناك من رآها أنها من قطع، وذلك هي أدنى مرتبة، وهناك من رآها أنها تقوم مقام عن، إذن هي أدنى درجة من عن. أما قال فهي أضعف، فهي أضعف. حينئذ ننظر، إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما سمعه منه وربما لم يسمعه منه، فهي أعلى درجات، يعني لا يضر هذا الإرسال الصحابي. أما وإذا قال التابعي، إذا قال التابعي الذي كثر وكثر حديثه للصحابي، قال قال، فهو محمول كذلك على الاتصال الذي كثر وكذلك الذي لم يكثر. الآن ابن سيرين، ابن سيرين ممن من أوائل الأئمة الذين توثقوا بهذه بالألفاظ وتوثقوا من شيوخهم، وهذه قضية مهمة جدا في الحكم على الرجل بأنه لا يروي إلا عن ثقة، هذه سنتكلم عنها في قواعد الجرح والتعديل، لأنه ربما يضعف الرجل بكثرة روايته عن الضعفاء أو بكثرة رواية الضعفاء عنه، ويضعف بسبب هذا، والرجل يوثق بكثرة رواية الثقات عنه وبأنه لا يروي إلا عن ثقة. الآن الشعبي لا يروي إلا عن ثقة، وقل لا يدلس إلا عن ثقة. ابن سيرين من الطبقة الأولى من الأئمة الذي لا يروي إلا عن ثقة، ابن سيرين. فإذا قال ابن سيرين وكان لا يروي إلا عن ثقة، إذا ابن سيرين قال قال أبو هريرة، فهو محمول على السماع، فهو محمول على السماع. الشعبي إذا قال قال فلان، فهو محمول على السماع من شيوخه. كذلك إذا قال عروة، من أخص الناس بعروة؟ أخص الناس بعروة، أخص الناس بعائشة، عروة ابن الزبير، القاسم بن محمد، عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، هؤلاء أخص الناس. وهي مدحت الأسود بن يزيد، قالت ما جاءني من أهل العراق أكرم من الأسود. فإذا قال واحد من هؤلاء قالت عائشة، فهو محمول على ماذا؟ على السماع. الآن هناك طريقة كانت لأهل العلم، وهو أنهم يأتون بالطفل رضيعا ليسمع من الشيخ، ليسمع منه، وهذا من أجل أمرين: من أجل حصول بركة السماع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل إدراك الشيوخ، من أجل أن يدركهم قبل أن يموت، ربما هو يموت الشيخ قبل أن يعقل هذا الطفل، فهو من أجل إدراكه يجيزه، وهذا الطفل لا يعقل. وشروط قبول الخبر، الآن نكتب هذه النقطة قبل، ما هي شروط قبول الخبر إذا كان حديثا، إذا كان دي أمرا دينيا؟ فشروطه أربعة المعروف: الراوي شرطه أن يكون مسلما، أن يكون مسلما شرط الإسلام، وشرط الثاني أن يكون صادقا، وأن يكون ضابطا، وأن يكون عاقلا. فأي خبر يتعلق بأمر الدين يرويه رجل لا بد أن تجتمع فيه هذه الصفات الأربعة: أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا، أن يكون صادقا، أن يكون ضابطا. أما شروط الراوي في غير أمر الإسلام، يروي لنا خبرا من الطب، يروي لنا خبرا من الكيمياء، يروي خبرا لنا من الفلك، فالشروط الأربعة سوى الإسلام يقبل منه، سوى الإسلام: أن يكون صادقا، لأن بعض الكفار يكذبون وبعضهم يصدقون ويرون أن الكذب عارا، وأن يكون بالغا، هذا عند الأداء، عند الأداء. لكن التحمل الرجل للحديث لا يشترط فيه الإسلام، كان يسمع حديثا وقت كفره ويحدث به حال إسلامه، كما حدثنا أبو كما حدث أبو سفيان رضي الله تعالى عنه حديث هرقل في زمن إسلامه، وقد سمع حدث معه ووقع معه في زمن كفره. جبير بن مطعم حفظ سورة الطور من رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، عندما جاء من أجل ابنه، جاء إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة من أجل ابنه بعد غزوة بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الطور ووقع الإسلام في قلبه، فسمعها السورة حال كفره وأدها حال إسلامه. فهمنا؟ هذا يقع أن يسمع الرجل. طيب الآن الصغر، هل يمكن للرجل أن يسمع الحديث صغيرا؟ وكم يبلغ الصغر؟ أجازوا للرجل العاقل الذي يحدث وهو كبير أن يكون قد عقله وهو صغير قبل البلوغ، العقل قبل البلوغ أجازوا له أن يسمعه وهو صغير، مثل محمود بن الربيع، هذا عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فمه، تفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فمه رجاء البركة وعمره 5 سنوات فعقلها. فالصغير قد يعقل شيئا وهو صغير ويحدث، لكن لا يقبل منه الحديث وهو صغير. لكن كم هو العمر؟ المهم الإدراك، من الصعب أن نحدث، ربما يعقل الرجل قبل ذلك، الطفل قبل ذلك وربما بعده، المهم أن يعقله. فهمنا؟ لكن المسلمين من أجل خاصية الإسناد التي عندهم صاروا يسمعون الطفل قبل أن يعقل وقبل أن يدرك، وربما أخذوا الإجازة له وهو في بطن أمه، يعني أن يجيز له كتبه، يجيز له حديثه وهو في بطن أمه، ويأخذونه وهو رضيع يجلسونه وهو طفل. فإن الإمام الذهبي استجاز له أخوه من شيوخه وهو رضيع، استجاز له شيوخ عصره وهو رضيع. لماذا؟ طلبا للإسناد، طلبا لإدراك الشيوخ، لأنه بعد ذلك يتميز بأنه هو من أجيز ولم يبقى في ممن أجيز له في عمره سواه، وهذه منقبة له، طلب لعلو الإسناد. وتعرفون الإسناد العالي هو من قل رجاله في السند إلى المتكلم، إلى الحديث، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يعبر عن هذا الأمر؟ كيف يعبر الطفل إذا، هل يجوز أن يقول سمعته؟ لم يسمع، هل يجوز أن يقول حدثني؟ فما هي الصيغة التي يكتبها هذا الطفل؟ قال: ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن 2 أو 3 فيقول أنبأنا فلان، ولم يقل وأنا حاضر. إذن الطريقة أن يقول سمعت، أو يقول أنبأنا، أو يقول أخبرنا وأنا حاضر، فيعلم الناس أنه حاضر فقط ولم يعقل، وإنما حصل له السماع بالإجازة والحضور بمجرد الحضور. إذا الشيخ أجازه فيحمل على الاتصال، وإذا لم يجزه فلا يحمل على الاتصال إذا أجازه. فحينئذ تصبح إجازة مع سماع من غير عقل بسبب الحضور. بقول: وحضور ابن عامٍ، وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية، أن يكتب له على كتابه أني قد أجزتك برواية هذا الكتاب. الآن من التدليس، من صور التدليس، قلنا تدليس الصيغ، قلنا تدليس الصيغ. ومن ذلك قال: أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان أخبرك فلان. فربما فعل ذلك الدارقطني، يقول: قرئ على أبي القاسم البغوي، قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان. وقال أبو نعيم: قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا هارون بن سليمان. الآن الدارقطني يقول: قرئ على أبي القاسم البغوي، انتبهوا، يقول: قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان. طيب قرئ، فيظن أبو القاسم البغوي من شيوخه، من شيوخ الدارقطني، لكنه لم يسمع منه هذا الحديث، إنما علم أن هذا الحديث قد قرئ عليه بمحلة لم يكن حاضرا فيها. واضح؟ فقوله قرئ على فلان، قرئ على فلان، هذا لم يسمعه منه، لابد إذا سمعه أن يقول قرئ على فلان وأنا أسمع، قرئ على فلان وأنا أسمع، حينئذ تكون تصريحا بالسمع، أما من غير ذلك لا تكون تصريحا بالسمع. قال وأبو نعيم يقول صاحب الحلية، وهذا كثيرا ما يقع منه، يقول قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا هارون بن سليمان، فيظن السامع أنه قد قرئ عليه وهو حاضر ولا يكون قد حضر، لكن الذهبي قال الظاهر أن هذا إجازة، أنه أجيز مع أن الشيخ قد قرأه في غير حضوره، فالذهبي قال الظاهر كما في الهامش أن هذا إجازة، وهذا كثر من الشيخ من الحافظ أبي نعيم الأصفهاني. الآن نقطة أخرى، قال ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج، فصيغة قال لا تدل على اتصال، الحقيقة أنها تدل على الاتصال ما لم يكن الرجل ماذا؟ مدلسا. يقول هو هنا فقط ننبه على نقطة قالها، قال وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن قال فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمود عليه السلام. الآن هناك بعض الصحابة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع منه، رأى الآن محمود بن ربيع رأى وهو صحابي لكن لم يسمع منه، فحديثه مرسل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمنا؟ مروان بن الحكم، المقصود مروان هنا هو مروان بن الحكم، وهذا قرأنا لكم سابقا أن الصحابة قد رووا عنه، قرأنا سابقا أن مروان بن الحكم روى الصحابة عنه، وهذا تعديل له، رواية الصحابة عنه تعديل له. فهذا هؤلاء إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمع منه، فحديثهم محمول على الانقطاع وأنه مرسل. لكنني أنبه على أن أبا الطفيل هنا، أبو الطفيل اللي هو آخر الصحابة وفاة وتوفي ممكن 110، الصحيح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، فقوله هنا ولم يكن له إلا مجرد رؤية هذا غير صحيح في أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي. وقد تعسف ابن حزم في تضعيفه، والحقيقة هو يورد من ذكر طارق بن شهاب، طارق بن شهاب هذا حديثه مرسل، وإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف في رؤيته وسماعه، والصواب أنه رآه ولم يسمع منه، فحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، رآه ولم يسمع منه، لأنهم قد أكثر هؤلاء من روايتهم عن التابعين. فهمنا؟ وهذا هي العلة، أنهم قد كثرت روايتهم عن التابعين، فإذا قال أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نتيقن أنه سمعه من صحابي أو من تابعي لكثرة روايتهم عن التابعين، حينئذ حملناه على الإرسال ما لم يبين لنا. النقطة الأولى التي ذكرها وهي قضية أنبأنا وأخبرنا وحدثنا، أنبأنا وأخبرنا وحدثنا، هذه في الحقيقة ألفاظ كلها تدل على الاتصال، أنبأنا وحدثنا وأخبرنا، ولكن في ماذا تستعمل؟ هناك من كالإمام مالك كما ذكر والإمام البخاري هناك وكذلك النسائي، هناك من تجوز فجعل كلها بمرتبة واحدة، أن تقوم أخبرنا أن يقوم العرض مقام السماع أو السماع مقام العرض، فهذا عنده لا يضر، أن يقوم مقام الإجازة مع مقام السماع هذا عنده لا يضر، فأن يقيم ما أخبرنا مقام حدثنا مقام على من يفرق بينها فهذا عنده لا يضر، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هناك من يفرق فجعل حدثنا فيما سمع، أخبرنا فيما قرئ، وأنبأنا فيما هو إجازة، وقال المغاربة أخبرنا على ما هو إجازة، قال حتى إن بعض المغاربة يطلق على حدثنا ما هو إجازة قال وهو تدليس. هذه هي المسائل التي ذكرها الشيخ في هذا الباب، وإن كان الشيخ عليه رحمة الله لم يذكر لنا طرق التحمل، لم يذكر لنا طرق التحمل، فما رأيكم أن نقرأ طرق التحمل من كتاب الباعث الحثيث لأهميتها، كيف كان أهل العلم يحملون الحديث عن شيوخهم، ما هي طرق التحمل؟ نذكر بعضها. أولا السماع. السماع، ما هو السماع؟ هو أن يقرأ الشيخ على تلميذه، فإذا قرأ لوحده قال سمعته، وإذا قرأ مع الجماعة وإذا سمع مع جماعة قال سمعنا حدثنا. ثانيا العرض، الطريقة أيها الإخوة، هذا مهم، الطريقة التي كانت تقع، وهو أن الشيخ، طبعا هناك لا تعد من طرق التحمل سأتي له، وهي المذاكرة، وهي لا تعد من طرق التحمل. ماذا كان الشيخ له؟ كتب لا بد أن يكتب، والأوائل كان بعضهم يكتب وبعضهم لا يكتب، وخاصة من المقلين، المقلين كانوا لا يكتبون، فإذا كتبوا كانت لهم صحيفة خاصة بهم، يكتب 70 حديثا، يكون هو قد سمع 70 حديثا أو 80 حديثا ويذكرها وتبقى عنده، ويأتي التلاميذ ويسمعونها عليه. فإما أن يجلس مجلسا للتحديث كما استقر ووقع في بعض الصحابة، الآن أبو هريرة كان يجلس مجلسا للتحديث، أنس كان يجلس مجلسا يجلس للتحديث، وبعضهم لا، يكون في عمله فيأتي إليه التلميذ يقول أنا أحضرت حديثك، يكون هذا الحديث مشتهر بين الناس كما هو في زمننا هذا، هذا البخاري موجود والوراق يكتبونه، فهو إما أن يكتبه هو بنفسه، وإما أن يذهب إلى الوراق فيشتري الكتاب ويذهب به إلى الشيخ، إما أن يكون الشيخ له مجلس تحديث فيذهب إلى مجلس تحديثه، وإما أن يكون الشيخ في عمله ليس له مجلس تحديث فيحمل الحديث إليه ويقول جئتك لأقرأ عليك هذا أو تسمعني هذا الحديث، ويكون الحديث عنده موجود ولكن يريد أن يسمعه من أجل أن يستجيز روايته أنه قد سمعه منه، وربما يسمع الحديث منه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين، بل إن من طرق ترجيح رواية الثبت على الثبت أن يكون هذا الثبت قد سمعه مرات متعددة، وكانوا لا يثقون بالحديث حتى يسمع، حتى يسمعه التلميذ من الشيخ مرات من أجل أن يتوثق منه وأن يضبطه. من طرق ضبط الحديث ومن طرق التوثق من صاحبه، فيأتي بالجزء بالكتاب ويقول أنا أتيت لك بهذا أريد أن أقرأه عليك، فإما أن يخرج الشيخ كتابه ويقرأ الشيخ على تلميذه والتلميذ يكتب ويكتب الأحاديث في كتابه ويجعل في بين كل حديث وحديث دائرة، دائرة، هذه الدائرة يجعلها إن كتب الحديث هو أو كتبها الوراق يجعلها غفلة يعني من غير تنقيط، فإذا قرأها على الشيخ مرة أو سمع أو هو سمعها من الشيخ نقط في الدائرة نقطة، وكلما سمع منه مرة نقط مرة ثانية، وهكذا من أجل أن يعلم أن هذا الحديث قد سمعه من الشيخ كم مرة، أو سمعه أو لم يسمعه، فمجرد وجود الحديث في كتابه عن الشيخ لا يدل على السماع، بل لا بد من ماذا؟ طبعا ربما التلميذ هذا يصبح قد اشتهر، جلس 100 و200 مرة، شعبة مرات كان يجلس مع الشيخ أكثر من 100 مرة ويسمع الحديث، ولكن كان مرات ينام بعض المحدثين، بعض التلاميذ ينام لأنه قد سمع هذه كثيرا، فنومه حينئذ لا يضر لأنه قد سمعه مرات منه، وإنما جاءه ليسمع منه ثم جديد، فإذا أخرج النسخة التي علمها من أجل أن يقرأها الشيخ على تلاميذه التلميذ لا يهتم لأنه يكون قد سمعها، بخلاف ما لو أخرج نسخة جديدة لم يسمعها منه فيقرأ عليه أو يقرأ التلميذ على الشيخ، وهكذا كانوا يصنعون. هذه واحدة. ثانيا إما أن يكون الشيخ له مجلس تحديث ولا يدرون ماذا سيخرج عليهم اليوم، أيخرج عليهم بكتاب المناسك، أيخرج عليهم بأحاديث الصلاة، ماذا يخرج، ويكون هذا الشيخ من المكثرين وهو يحفظ، وربما يخرج عليهم بكتاب وربما يخرج من حفظه إذا كان ضابطا، فيأتي التلاميذ ومعهم أوراقهم، ليس معهم أي نسخة مكتوبة، والشيخ يلقي وهم يكتبون، الشيخ يلقي وهم يكتبون، وبعضهم حينئذ يكون سريع الكتابة وبعضهم بطيء، فما أدرك البطيء كتب، وما كتب السريع كتب كل شيء. وربما بعضهم، وهذه قلة خاصة من المتأخرين، من كان يثق بحفظه فإذا خرج كتبها، وبعضهم كان يقارن حديثه الذي يكتبه بسماع الآخر الذي لم يكتبه، فيكون سماع الرجل سماعه أضبط ممن كتب. مسعر بن كدام كانوا يسمونه المصحف، وكانوا لشدة حفظه، وكانوا يضبطون كتبهم على سماعه. فهمنا؟ فيخرج الشيخ يحدث وهم يكتبون. وبعضهم كان يكتب شعبة، إذا انتهت أوراقه وربما الشيخ يبقى، فماذا يصنع؟ يخلع حذاءه ويكتب عليه حتى لا يفوت. وربما الواحد كتب منهم على ثوبه وكتب على يده رجاء لا يذهب، فإذا رجع كتبه في أجزائه وفي أوراقه. فهمنا؟ وكانوا يرحلون ومعهم، كانوا يرحلون مع الشيوخ ومعهم أحاديثهم، يعني كان يرحل إلى عبد الرزاق ومع التلميذ حديث عبد الرزاق، لكن من أجل أن يسمعه منه. نعم فهمنا؟ من أجل أن يسمع الحديث من عبد الرزاق، هذا الذي يسمعه. وربما بعد ذلك يجلس ويطيل الجلوس عند المكثرين، المقل ربما يكون معه 70 حديث 80 حديث يسمعونها منه، فيكون الجلوس قليلا، بخلاف ما لو كان الشيخ من المكثرين. فإذا كان مكثرين فيطيلون الجلوس عنده، ربما يخرج لهم ما ليس في كتبهم التي أحضروها من قبل من سمعها منهم، لأنهم يأتون بأحاديث ويرجعون. وهنا يقع التزوير عند بعض الكذابين وبعض الخلط، فيدخلون أحاديث لم يسمعوها من الشيخ في حديثهم. ولذلك كانت هناك طرق لدى الأئمة في التوثق من كتب الرجال، يأخذون كتابه، ورجل يروي لنا حديثا عن عبد الرزاق، فيأتي الشيخ ويأخذ كتابه وينظر فيه، هل هو حبر واحد؟ فإذا هناك حبر قديم وحبر جديد، والسماع قديم، علموا أنه قد أدخله، وخاصة إذا شكوا في الشيخ ينظروا في الكشط، أيكشط يزيد ينقص الأحاديث، عمن أخذها؟ ربما أخذها ليس من عبد الرزاق، أخذها من تلميذ لعبد الرزاق، لكنه أراد أن يرفع درجة السماع فرواها عن عبد الرزاق، فينظرون إلى الكشط، من أزال هذا الحبر الذي كتب، أهو قديم أم جديد؟ ثم ينظرون إلى الورق نفسه، إلى الورق، أهو ورق قديم أم جديد، خاصة إذا كان سماعه قديما. فهمنا؟ إذا كان السماع قديم والورق جديد، حينئذ يتهمون الرجل. وذلك كان بعض الكذابين يترب الورق حتى يظهر قدمه، يضعه في التراب ويضرب عليه بيده من أجل أن يظهر أنه قديم، بعض الكذابين. فإذا كما أنهم كانوا يلاحقون الرجل في سن عمره لمعرفتهم سمع منه أو لم يسمع، ليلاحقون دخوله البلد متى دخل، أدخل أو لم يدخل، كذلك يلاحقون كتبه ويفتشون عن كتبه، كما أنهم يفتشون عن أخباره يفتشون عن كتبه. فهمنا؟ ويسمعون أقرانه كيف سمع منه، أجلس مرة أو مرتين. وكذلك من أجل معرفة هذا الحديث قد أخذه الشيخ من شيخه، أخذه تحديثا، لأن التحديث يكون فيه الالتزام بالنص، بخلاف ما لو تكلم رجل مذاكرة، لو جلس الشيخ للفتية فذكر حديثا ولو ذكره بسنده، فإنهم كانوا يتوقون أن يروون هذا الحديث منه على جهة التحديث، لأنه لم يروه على جهة التحديث، إنما رواه احتجاجا أو رواه في مذاكرة علمية، وهذا يكثر فيه الخطأ، ولا يستجمع الرجل ذاكرته فيه كما يستجمع في التحديث. فهمنا هذا؟ إذن أول صيغة من صيغ التحمل، قلنا فهمنا الصيغة، فهمنا هذه الطرق. طبعا يجيزه إما أن يكتب له على كتابه إجازة، أجزتك برواية هذا الكتاب، يكتب له مرات الشيخ يكتبه، أو هو يكتب أجازني الشيخ في رواية كتابه كذا، سمعت هذا الجزء منه في يوم كذا وكذا، ويأتي بعد ذلك هذا الكتاب ويتنافس. كانوا يتنافسون في أخذ هذا الكتاب عند موت الشيخ، وأبناؤه يعرضونه للبيع، مرات ليس لهم همة في العلم فيباع، فهو يحرص طلبة العلم طلبة الحديث أن يأخذون هذا الجزء الذي عليه سمع هذا الشيخ، ويكون قد سمعوه منه من أجل أن يأخذوه بدرجة عالية يعني بكتابته ويكتبون عليه في أسفله، وهذا قد سمعته من الشيخ، ويكون عليه عدة خطوط، خط الشيخ بإجازة الكتاب، وخط التلميذ، وخط من سمعه من التلميذ، الواسطة الثانية. فهمنا؟ إذن الطريقة الأولى هي السماع، الطريقة الثانية هي العرض، الطريقة الثالثة هي الإجازة. طبعا هناك الإجازة العامة، هناك الإجازة الخاصة، هناك الإجازة المجردة، هناك الإجازة مع القراءة، كل واحدة تحتاج إلى بسط، لكني أمر عليها مرورا. كذلك قلنا المناولة، الإجازة المناولة، أن يخرج التلميذ للشيخ، أن يخرج الشيخ للتلميذ كتابا ويقول اروه عني، يناوله. والمناولة لا تصح إلا مع الإجازة، ولذلك هي أعلى في الحقيقة من الإجازة، لأنها تكون أخرج له الكتاب وأجازه به. أما أن يناوله من غير إجازة فهل يصح أو لا يصح؟ الجواب تصح، لأنها أعلى درجة من الوجادة. الآن الخامسة الوجادة. هذا الآن نحن نروي، نقول قال أبو حديث أبو داود كذا، من أين علمنا؟ من أين نذكر أحاديث أبي داود؟ الوجادة، وجدنا، وجد الناس كتبهم مع بقاء الإسناد. نعم الإسناد باقي إلى الآن، لكن الإسناد الآن هو للبركة، ولا يقام له الشروط التي كانت عند الأوائل بعد أن الكتب قد كتبت، فلا يبحث عن كون الرجل ثقة أو غير ثقة، إنما يبحث عن دينه، أما عن ضبطه وغير ضبطه الكتاب موجود. الكتابة سادسا ولا سابعا؟ سادسا. الكتابة مثل النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا، كتاب إلى هرقل، كتابة نصر إلى هرقل، هذا كتاب، هذا حديث يرويه من وصل إليه، وكان أهل الحديث يكتبون لبعضهم البعض بأحاديثهم، فيقول كتب إلي فلان بهذا الحديث. هل بقي شيء؟ أرجو أن يكون، أن لا يكون قد فاتنا شيء. كم؟ ستة؟ أظن بقي السماع، العرض، الإجازة، المناولة، الوجادة، المناولة، الكتابة، المناولة، قلنا أظن هذا شيء. هذه هي أهم طرق التحمل عند أهل العلم، وقد تكلمنا عن الصيغ، فلا بد في غير السماع، لا بد في غير السماع والعرض أن يصرح المحدث كيف أخذه، أخذه كتابة، أخذه مناولة، أخذه إجازة، وصله كتابة، وإلا يكون تدليسا، وإلا يكون تدليسا. هل هناك شيء آخر؟ كتابة، كتابة يكتب له. طيب جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيكم.